وهذا الخطاب كما ذكرنا مرارا أن فيه تشريف وتعظيم، لأن الله تبارك وتعالى سماهم بأحسن صفاتهم وأسمائهم، وهو مسمى الإيمان. ولا شك أن الإيمان هو أفضل أعمال العبد عند الله تبارك وتعالى وأشرف ما يوصف به العبد، لذلك سماهم الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. ثم إن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا في حظ كذلك لأهل الإيمان أن يلتزموا، بمعنى أنه إذا كنت مؤمنا فهذا من مقتضى الإيمان، ما يأمرك الله تبارك وتعالى به فيما يأتي بعد هو من مقتضى الإيمان. ولذلك قال السلف إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك، فإن هذا خطاب من الله لك، يعني يأمر بأمر أو ينهى عن شيء، يعني كل السلف أن إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا اسمع، لأنك أنت مخاطب، أنت هنا مطلوب ومخاطب وداخل في خطاب الله تبارك وتعالى، فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله داخل في هذا الخطاب، فاسمع لأن هذا أمر من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقدموا إما أن تكون من تقدم التي هي المتعدية، أو تكون من تقدم اللازمة، نقول تقدم فلان على فلان فعل لازم، والدليل على أنها يعني ممكن تكون تقدم اللازمة أن في بعض في قراءة من القراءات لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بمعنى لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدم بنفسك بين يدي الله ورسوله، أو تقدم من قدم التي هي المتعدية كما تقول قدمت هذا الأمر، بمعنى أنه لا تقولوا شيئا بين يدي الله ورسوله. ومعنى بين يدي الله ورسوله بين يدي الأمر هو أمامه، كما نقول مثلا بين يدي هذا الدرس قرأنا القرآن، يعني قبل هذا الدرس أمام هذا الدرس. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بأنفسكم، وبالتالي لا تقدم نفسك على الله ورسوله بأن تفتي قبل أن تعلم حكم الله تبارك وتعالى، أو تتكلم قبل أن تعلم كلام الله عز وجل، يعني لا تهجموا على أي أمر من الأمور إلا أن تعلموا حكم الله تبارك وتعالى. أو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا كما قال المفسرون من السلف لا تقولوا حتى يقول، ولا تفتوا حتى يفتي، أي انتظروا قبل أن تتكلموا في أمر الدين أن تعلموا أولا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أول أدب أو أول الآداب في هذه السورة، هي سورة الآداب، أنه لا يجوز لمؤمن أن يفتي أو أن يقول قبل أن يعلم حكم الله تبارك وتعالى أو حكم رسوله صلوات الله وسلامه، لأن هذا أولا من إساءة الأدب، ثم هو من الجهل بأن الحكم لله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. خافوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله سميع عليم. قيل أن هذه الآية نزلت لما حصل خلاف بين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي استشارهم صلوات وسلم استشارهما في من يولي لما جاءه وفد تميم، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ولي القعقاع بن عمرو، فقال عمر بل ولي الأقرع بن حابس، فقال له أبو بكر ما أردت إلا خلافك، فقال له ما أردت خلافك، وتنازع بين يدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنهوا أن يعني يتقدموا على قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه. النص عام لا يجوز لأحد أن يتقدم على قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وكل من أفتى أو تكلم قبل كلام الله وكلام رسوله فلا شك أنه قدم، يعني قدم بنفسه أو قدم كلامه على كلام الله وكلام رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، سميع لكلامكم، عليم بأحوالكم سبحانه وتعالى. وسميع عليم هذه أعظم واعظ في القرآن، وهذا الواعظ يتكرر، بل لا تكاد تجد صفحة من القرآن إلا وفيها هذا، فيها التذكير بأن الله تبارك وتعالى مطلع على عباده أنه سميع وعليم وبصير ومطلع على عباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أعظم واعظ، أعظم واعظ للعباد هو أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى مطلع عليهم سبحانه وتعالى. ولذلك جمعها مع التقوى، مع الأمر بالتقوى، قالوا واتقوا الله إن الله سميع عليم. لأن إذا علم الإنسان أن الله سميع لكلامه وعليم بحاله، لا شك أنه يخاف الله تبارك وتعالى إن كان في قلبه إيمان بالله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا، أيضا كرر الخطاب لأهل الإيمان، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني إذا خاطبتم النبي صلى الله عليه وسلم فتأدبوا عند خطابه ولا يكن صوتكم مرفوعا على صوته، بل تكلموا بالقدر الذي يسمع منكم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الجهر بالقول كأن يعني تصرخ في وجهه أو تقول له من إعلاء الصوت، كما يفعل يعني المؤمنون بعضهم مع بعض من المتماثلين، وذلك أن للنبي منزلته الخاصة من الاحترام والتبجيل صلوات الله وسلامه عليه. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم يعني خشية أن تحبط أعمالكم، أو لئلا تحبط أعمالكم، يعني افعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم. والحبط كما ذكرنا مرارا أنه داء يصيب الإبل في بطونها فتنتفخ، ثم بعد ذلك يعني يكون هذا داؤها الذي فيه هلاكها، وكأن الأعمال الحابطة هي الهالكة، بمعنى أنه يصيبها المرض فقد تظهر للرأي أنها سليمة لكنها يعني فيها علة قتلها، وذلك أنها عمل لا يقبله الله تبارك وتعالى، كأنه يظاهر في الدنيا أنه يعني شيء صحيح ولكن هو في الحقيقة غير مقبول عند الله عز وجل. أن تحبط أعمالكم يعني تبطل أعمالكم فلا يقبلها الله تبارك وتعالى. والمقصود بأعمالكم هنا أعمالكم الصالحة، يعني إذا رفعت صوتك وجهرت للنبي كما تجهر يعني لزميلك ومن هو في منزلتك، فإنه يمكن أن يحبط عملك الصالح من صلاة وصيام وزكاة وحج وأنت لا تشعر بها. وهذا فيه دليل على أنه يمكن أن تحبط الأعمال الصالحة مع عدم شعور العبد أنه فعل ذنبا عظيما يحبطه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. والشاهد في قول النبي لا يلقي لها بالا، ومعنى لا يلقي لها بالا يعني لا يظن أنها تبلغ في الإثم ما بلغت، ما بلغت أن تحبط أن يحبط الله عز وجل بها جميع الأعمال الصالحة غيرها. فكأن الإنسان ممكن أن يتكلم شيء من الإثم، وممكن أن يفعل شيء يظنه صغير وأنه ما سوى شيء، ولكن يحبط الله تبارك وتعالى به عمله كله. من هذا الباب أنه يتكلم يعني بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع صوته عليه أو يصرخ في وجهه ويجهر له بالقول كما هي عادة الناس بعضهم مع بعض، ويظن أن هذا من الأمور العادية التي لا يعني لا ذنب فيها ولا إثم فيها عند الله، لكن يكون هذا إثم، هو إثم عظيم عند الله، ونتيجته أن يحبط الله تبارك وتعالى عمل هذا الفعل. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وذكرنا أن سبب نزول هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هو ما حدث بين الصديق رضي الله تعالى عنه وبين عمر بن الخطاب من رفع أصواتهم عند يعني بحضرة النبي. فلما نزلت الآيات هذه كان عمر يعني إذا تكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسمعه حتى يستفصله يعني ماذا قلت ماذا قلت، يستفصله المرة تلو المرة حتى يعني يذكر له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يريد أن يقول، أي ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى متأدبا بهذا الأدب العظيم الذي أدب الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الغض هو النقص والتقصير، يغضون أصواتهم يعني يخفضونها عند رسول الله، أي عنده في مخاطبته تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني هؤلاء هم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى واختبرهم وجعل قلوبهم يعني ناجحة في هذا الاختبار، وذلك بأن أدخل الله تبارك وتعالى فيها التقوى، أي مخافة الله تبارك وتعالى، ولذلك امتثلوا أمره سبحانه وتعالى بأن خاطبوا النبي بما يليق به صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى لهم مغفرة، أي لما سلف من ذنوبهم، وأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، أي لامتثالهم. طبعا أقول جعل الله تبارك وتعالى نبيه منزلة خاصة في الخطاب، منها هذه أنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بحضرته، ثم منها أنه لا يجوز أن ينادى يعني باسمه المجرد فيقال له يا محمد أو يا أحمد، بل أمر الله تبارك وتعالى بأن ينادى بما يليق به، مثل يا رسول الله ويا نبي الله ونحو ذلك. بل إن الله تبارك وتعالى لم يخاطب النبي خطابا مباشرا باسمه قط في القرآن، وإنما كان يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ولم يقل يا محمد أبدا في كتابه، ما نادى النبي باسمه أبدا، علما أنه نادى الأنبياء بأسمائهم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، وكذلك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وكذلك يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالشاهد وكذلك إبراهيم، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالله تبارك وتعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم إلا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله لم يخاطبه إلا يعني تبجيلا له، يا أيها النبي ويا أيها الرسول ويا أيها المدثر ويا أيها المزمل، وكل هذا من يعني حتى يبين الله تبارك وتعالى لنا مقدار يعني كرامة النبي على الله تبارك وتعالى. أما اسم النبي لم يذكر في القرآن إلا بصيغة الغيبة يعني فقط، مثلا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لكن أن يخاطب النبي باسمه يا محمد هذا ما وقع في كتاب الله. فهذا أولا، يعني كذلك من الأدب أنه لا ينادى باسمه، لا يجوز لمسلم أن يقول يا محمد أو يا أحمد، وإنما يقول يا أيها النبي أو يا نبي الله ويا رسول الله. وكذلك لا يكنى مثلا بكنيته يا أبا القاسم، يا أبا القاسم كذلك لا يجوز نداء النبي حتى بالكنية، وإنما كان يفعل هذا اليهود الذين لا يؤمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما الصحابة رضي الله عليهم فقد أدبهم الله بأن يخاطبوا النبي بهذه الصفة العظيمة التي والمنزلة الكبيرة التي أنزله الله إياها، وهي الرسالة والنبوة فقط. ولذلك قال تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني دعاءه يعني دعاءكم له، دعاءكم له إذا أردت تدعوه فلا تقل له يا محمد، وإنما قل له يا نبي الله ويا رسول الله. هذا على أن على تفسير لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أو على تفسير دعاءه لكم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني دعاء الرسول لكم، فإذا دعاك يجب أن تجبه، وإلا كنت آثما، حتى لو كنت في صلاة النافلة يجب أن تجبه، فإذا قال لك النبي أقدم أو يا فلان يجب أن تقطع ما أنت فيه، حتى لو كنت في طاعة غير مفروضة ينبغي أن تقطع هذا وتأتي النبي، كما جاء في الحديث أن رجلا كان يصلي فناداه النبي فاستمر في صلاته حتى أتمها، ثم جاء إلى النبي فقال له ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى يعني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا قد جاء في وفد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أرادوا، كان النبي في بيته فاستعجلوا خروجه، فنادوه من خلف حجراته من خلف بيته: يا محمد ويا كذا، يعني صارخين على عادة يعني الأعراب ومن لا يعني أدب عندهم، وصاحوا حول بيته. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات يعلمهم الأدب الواجب في الاستئذان على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الدخول عليه. فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، والحجرات هنا أي يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم لا يعقلون، يعني أن هذا من قلة عقلهم وقلة فقههم، لأنه لو كان لهم عقول وفقه لعلموا أن هذا الرسول الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهداية العالمين وشرفه بالرسالة لا ينبغي أن يكون حظه من الأدب هو هذا الحظ، أن ينادى هكذا من خلف بيته على هذا النحو: أكثرهم لا يعقلون. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لو أنهم صبروا عندما استأذنوا مرة أو مرتين أو ثلاثة بالسلام، كما هي الأدب الذي أدبنا الله تبارك وتعالى به أن نستأذن بالسلام، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال النبي: إذا استأذنتم فاستأذنوا ثلاثا، يعني أن تأتي عند الباب فتطرق فتقول: السلام عليكم، إذا رد عليك خلاص عرفت أنه وديه، أو ترد مرة ثانية: السلام عليكم، أو تقول: السلام عليكم مرة ثالثة هذه، وإلا فليرجع الإنسان. ثم ليس من الأدب أن تديم الدق وتديم الطرق وتديم الصراخ، لأن هذا لا شك أنه من إساءة الأدب مع بعض الناس بعضهم بعضا فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال جل وعلا: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، يعني استأذنوا مرة ثم انتظروا وعلموا أن النبي قد علم بمقامهم فانتظروا حتى يخرج النبي، لأنه قد يكون في شغل، قد يكون في عمل ما، قد يكون في يوحى إليه من الله تبارك وتعالى، لا شك أنه كان الأليق أن ينتظروا حتى يخرج إليهم النبي صلوات الله وسلامه. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، يعني أن الله تبارك وتعالى قد غفر لهم هذا لأنه بجهل منهم أو بما جرت به عادتهم من يعني مثل هذا السلوك، ولكنه طبعا سلوك لا شك أنه سلوك مشي. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين مرة ثانية لحثهم على الفعل، وكذلك لتكريمهم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سبب نزول هذه الآية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عقبة الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط ليأتي بزكاة بن المصطلق، فلما علموا بقدومه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد جاء لأخذ الصدقات تجمعوا يعني فرحا بقدومه وخرجوا لاستقباله. فلما خرجوا لاستقباله وهم طبعا كعادة العرب بسلاحهم ويعني خيولهم، ظن أنهم خرجوا لمقتله، فقبل أن يصل ويتبين الأمر رجع من الطريق، لما رآهم بعيد رجع للطريق وذهب إلى النبي وسولت له نفسه أن يقول: يعني يا رسول الله إنهم يعني قد يعني منعوا الزكاة وأنهم أرادوا قتلي، و يعني كأنهم تآمروا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تحقق في الأمر علم أنهم يعني جاء وفد منهم، بعد ذلك لما شافوا أن هذا صاحبنا لما شافهم بعيد رجع أرسل وفد للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أنهم يعني ينتظروا مزكي هذا الذي أتى ولكنه رجع من الطريق، وأنهم يعني مسلمون وأنهم على دينهم وعلى إسلامهم وأنهم لم يرتدوا وأنهم يعني على استعداد لإخراج زكاة أموالهم. فلما تبين النبي ذلك طبعا وتحقق من ذلك تغير ما كان قد عزم عليه من أنهم طبعا لو أن هذا الكلام الذي نقله الوليد حقا لكانوا بذلك مرتدين، ولجرد النبي سيفا لتأديبهم ولإرغامهم. لذلك قال تبارك وتعالى يعني آمرا بالتثبت عند نقل الأخبار، وخاصة إذا كان ناقل الخبر فاسقا كما سماه الله هنا، فعند ذلك يجب التثبت. قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادما. إن جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق هو الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى، والفسق قد يكون فسق كلي وهو خروج كلي عن طاعة الله يعني بكفر بأمر مكفر، فيكون هذا فسقه كفر، أو يكون قد خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى بمعصية ولا تخرج من يعني من الدين، فيكون فسق يعني لا يخرج من الإسلام، كما يقال كفر دون كفر، وكذلك فسق دون فسق. كما سمى الله تبارك وتعالى يعني كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم، قال: سباب المسلم فسوق، فجعل السباب إذا واحد سب إنسان هذا من الفسق. فالمعاصي لا شك أن كل المعاصي من الفسق، ومثل هذه مثل السباب مثلا لا تخرج من يعني من الإسلام. وهذا الذي كان منه يعني كان من هذا الصحابي سماه الله فسقا، لأنه في الحقيقة حكم بالظن، حكم بالظن، وحكم قد يؤدي إلى يعني أضرار عظيمة، وهي أنه لو أن النبي قد أخذ كلامه يعني على أنه صحيح ووثق في كلامه وجرد جيشا لهؤلاء الناس وجاء غزاهم، لكان قد حصل فيهم من القتل ومن الجراحة والنكات بهم شيء عظيم، والحال أنهم مسلمون وليسوا مرتدين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، بنبأ يعني بخبر عظيم، النبأ هو الخبر العظيم كهذا النحو، فتبينوا، وفي القراءة الثانية فتثبتوا، وهي بمعنى واحد، التبين يعني أن تعرف حقيقة الأمر، والتثبت كذلك هو التأكد من مثل هذا الخبر. أن تصيبوا قوما بجهالة يعني حتى لا تصيبوا قوما بجهالة، أو من أجل أن لا تصيبوا قوما بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قوما بجهالة، أن تصيبهم بجهالة، أن تصيبوهم فتقاتلوهم أو تقتلوهم وأنتم جاهلين بحقيقة أمرهم، وذلك من عدم التثبت فيما نقل لكم من أخبار عنهم. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، على ما فعلتم من قتلهم أو سبيهم أو نحو ذلك، نادمين على ذلك أنكم ما تثبتتم ولا عرفتم حقيقة الأمر. أخذ من هذه الآية أن خبر الثقة الأمين يؤخذ بدون تثبت بمفهوم المخالف. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معنى ذلك أنه إن جاء رجل يعني سليم الدين محفوظ عنه الصدق والأمانة في النقل والتقوى من الله تبارك وتعالى، أنه لا يحتاج إلى أن نتثبت في خبره. ومن هذا أخذ من أخذ بجواز أخذ يعني خبر الواحد ثقة، لكن خبر الإنسان واحد وهو ثقة في في في في في دينه وعاقل ويعني رشيد في في في عقله، فإنه يؤخذ دون تثبت ودون تبين. ثم قال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني تأكدوا وتبينوا منزلة النبي فيكم، وأن أي فعل يفعله النبي إنما هو للتشريع، وبالتالي قد يأخذ النبي موقفا ما وحكما ما على أساس الأخبار التي تصله منكم وهو رسول الله. فإذا جاء له خبر مثلا عن إنسان أنه فعل كذا وكذا، وحكم النبي مثلا بأنه فاسق أو بأنه يستحق كذا أو لعنه النبي أو سبه النبي، فالأمر عظيم جدا، وذلك أن منزلة النبي منزلة عظيمة. وكذلك لو أتاه أيضا يعني العكس، أخبار مثلا بتحسين أو بتزكية قوم ليسوا بأهل لهذه التزكية، فربما حكم النبي حكما يعني يكون له بعد ذلك آثاره. فلذلك يعني وعظ الله تبارك وتعالى أهل الإيمان في أن لا ينقل إلى النبي ولا يتكلم عنده إلا بما يتحقق منه تحققا كاملا، قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو أنه أطاعكم في أمور كثيرة من التي تقترحونها عليه أو تقولونها له أو من الأخوة التي تنقلونها له لعنتم، يعني لشق ذلك عليكم وحصل هناك عنت وضرر عظيم عليكم، لأنه يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ولكن الله سبحانه وتعالى حبب إليكم لمن أن هذا من فضله ومن رحمته أن جعل من حول النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعني حبب الله حول النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعني حبب الله عز وجل إليهم الإيمان. وهذا معناه أن مقتضى طبعا الإيمان هو محبة النبي وأن يخلص له وأن لا يقدم له إلا يعني الأمر الخالص المتثبت فيه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وهذا لا شك أنه مدح من الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشهادة من الله عز وجل أن الله قد حبب إليهم الإيمان. وزينه في قلوبكم، زينه يعني حسن وجمل، يعني جعل الإيمان شيئا جميلا في قلوبكم، الإيمان بالله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه حلاوة الإيمان، وذلك أن المؤمن لا شك أن الإيمان عنده أفضل من الدنيا وما فيها، أحسن من كل شيء. لو أعطي بدل الإيمان الدنيا وما فيها ما قبل الدنيا وما فيها وأحب الإيمان، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالمؤمن عنده الإيمان بالله ورسوله أحب إليه من كل شيء، من الأهل والمال والدنيا وما فيها، وأنه لو خير بين الإيمان والنار يعذب بالنار ويهلك في النار، يقول لا أختر الإيمان. وهذا لا شك أنه من صنع الله تبارك وتعالى ومن رحمته لعباد المؤمنين أنه زين الإيمان في قلوبهم، يعني حسنه وجمله وجعله يعني جعل له حلاوة في قلوبهم، بحيث أنهم لا يستعيضون عنه بشيء غيره أبدا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني جعل الكفر والفسوق والعصيان شيء كريه بالنسبة إلى قلوبكم لا تريدونه ولو كان مع هذا الدنيا وما فيه، كما جاء في الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. عنده الكفر مثل أن يقذف في النار، فهذا معنى وكره إليكم الكفر. والكفر معروف وهو الخروج بالكلية عن هذا الدين، وأصله من الستر، وسمي الكافر كافر لأنه يستر أدلة التوحيد، يعني يأتيه الدليل على الإيمان ولكنه يغطي ذلك ويجحد ذلك من جحوده ومن تغطيته هذا. والفسوق أصل الفسوق يعني هو الخروج، ويقال العرب تقول الفأرة فويسقة لأنها تخرج للإفساد، وفسقت الحبة بمعنى أنها يعني خرجت عن قشرها، فالفسوق هو خروج عن طاعة الله. والعصيان معروف ضد الطاعة، يعني أن الله تبارك وتعالى كره إلى أهل الإيمان أن يكفروا أن يفسقوا أن يعصوا الله تبارك وتعالى ورسوله، أولئك هم الراشدون، يعني هؤلاء الذين هذه حالهم من حلاوة الإيمان في قلوبهم والثبات عليه وكراهة الكفر والفسوق، هؤلاء هم الراشدون. والراشد يعني الذي هدي إلى أقوى الطريق من الرشد، والرشد هو الهداية. قال جل وعلا: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، يعني أن هذا حاله، أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى تفضل به على عباده المؤمنين، أن يعني هيأ لهم هذا، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فضلا من الله يعني أنها عطاء منه سبحانه وتعالى، ونعمة منه جل وعلا على عباده المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والله عليم حكيم، يعني عليم بمن يستحق هذا، بمن يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق الضلال فيضله، فالله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. وأليس الله بأعلم الشاكرين، يعني أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم بأحوالكم، ولذلك فإنه اختار لكم أنتم معشر الصحابة هذا الفضل، لأن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الطائفة هي الجماعة، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والجماعة سواء كانت جماعة اجتمعت على يعني مثلا قبيلة وقبيلة أو أهل بلد وأهل بلد أو مسمى كالأنصار والمهاجرين، أي طائفة يعني جماعة من الجماعات الخاصة في الإسلام. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني تقاتل بعضهم مع بعض فأصلحوا بينهما. يقال الخطاب هذا طبعا لا شك أنه خطاب للأمة كلها، يخاطب الله تبارك وتعالى جميع يعني أهل الإيمان أنه إذا حصل قتال بين طائفتين من المسلمين بعضهم مع بعض من المؤمنين فوجب على الجميع أن يدخلوا لإصلاح بينهما. ثم قال جل وعلا: فإن بغت إحداهما على الأخرى، البغي هو العدوان والظلم وتجاوز الحد واحدة على الثانية، فقاتل التي تبغي، أي قفوا مع المظلوم ضد الظالم، قفوا مع الطائفة المظلومة والمهضومة ضد الطائفة التي ظلمتها وقاتلتها وبغت عليها، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى أمر الله وتقبل الصلح وتقبل يعني الصلاح بين أهل الإيمان. وأمر الله اللي هو أنه يعني قد جعل المؤمنين إخوة وأمر بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم وإزالة الخلاف بينهم، هذا أمر الله، أي الذي أمر به المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حتى تفيء إلى أمر الله يعني ترجع إلى الأخوة والمحبة بين المسلمين بعضهم مع بعض. فإن فاءت يعني فإن رجعت عن غيها وظلمها فأصلحوا بينهما، أي يعني الأمور المعلقة بينهما من يعني نفوس مقتولة، أموال منهوبة، جراحات ونحو ذلك، يعني لن يكون هناك صلح كمواداة القتلى ومداواة الجرحى وإعطاء إرجاع الحقوق إلى أهلها وهكذا. فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، يعني كونوا مصلحين بالعدل، فكل إنسان مظلوم يرجع له يعني الحق ممن ظلمه. وأقسطوا، القسط هو العدل، وهو القيام بما يجب عليكم من العدل بينهما تماما. إن الله يحب المقسطين، يعني يحب سبحانه وتعالى العادلين في حكمهم الذين لا يميلون مع الهوى لأجل هوى أو لأجل قرابة أو لأجل نسب أو نحو ذلك، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قد حصل قتال بين طوائف من المسلمين حتى في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما حصل قتال بين المهاجر والأنصار، كان المسلمون في غزاة ثم جاء رجل من المهاجرين فكسع أنصاريا، كسعه يعني ضربه على يعني على ظهره، فقال ذلك الأنصاري: يا للأنصار. ثم قال المهاجري هو الغلام هذا: يا للمهاجري. ثم أتوا يعني هؤلاء وهؤلاء واشتبكوا فيما بينهم، فأتى النبي إليهم وخفضهم وقال لهم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. وأصلح النبي بينهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بين طائفتين، وكلا الطائفتين شريفتين، المهاجر والأنصار، وهذا كان في غزوة وفي جهاد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك حصل كذلك القتال أو شبهه بين الأوس والخزرج بمحضر النبي وفي مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، لما خطب النبي بعد أن رميت السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان الذي تولى كبر الإخ عبد الله بن أبي بن سلول خزرجي، وكان خزرجيا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: من رجل يعذرني من رجل أتاني أذاه في أهلي أو أبنني في أهلي، والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ومعنى أذمني يعني سبني وشتمني في أهلي يعني في زوجتي، والله ما علمت عليهم إلا خيرا. فقال أسيد بن الحضير وهو من الأوس، قال يا رسول الله مرنا بأمرك، إن كان من إخواننا قتلناه أو هذا، وإن كان من غيرنا، وإن كان من غيرنا يعني أنه من يعني الخزرج ما ذكرهم باسمهم، إن كان من غيرنا فمرنا بأمرك، كان يعني إن حبت أن نقاتلهم قاتلهم. فرد عليه سهل بن عبادة رضي الله تعالى عنه وقال له والله لا تستطيع. فقال له أسيد، قال له إنك منافق تجادل عن المنافقين. فاشتبك الحيان، واشتبكوا يعني الأوس والخزرج بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، قاموا وحصل بينهم يعني مشادة واشتباك بينهم، فنزل النبي فخفضهم صلى الله عليه وسلم وترك هذا الأمر وحاول الإصلاح فيما بينهم. بعد ذلك طبعا حصل يعني القتال العظيم والفتنة الكبرى بين المسلمين، وذلك في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وما وقع من حرب الجمل أولا لما يتوى، ما وقع بعد ذلك من صفين. أقول لا شك أنه يقع القتال بين المؤمنين بعضهم مع بعض، وأن الواجب إذا حصل قتال أن يتوجه المؤمنون جميعا إلى أولا يعني الإصلاح، فإذا لم يمكن الإصلاح وعرف الظالم من المظلوم يجب للجميع أن يقفوا في وجه الظالم حتى يرتدى، فإذا فاعل الحق وأصبح كل الناس وكل أهل الإيمان ضده لا شك أنه يرتدى بعد ذلك، فإذا ارتدى ينبغي أن يصلح بينهم وتزال كل الخلافات التي كانت بينهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، دل على أنه يجوز، آسف، أنه يمكن أن يقع، يمكن أن يقع قتال بالسيف بين المسلمين بعضهم مع بعض، وأن هذا لا يخرجهم من مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، لأن الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأنهم مؤمنين ومع ذلك يقتتلون، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني زادت وجاوزت الحد فقاتلوا التي تبغي، قفوا يعني بالقتال مع الباغية حتى تفي إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، إنما التي للحصر، المؤمنون إخوة يعني ما المؤمنون إلا إخوة، وذلك أن الإيمان يؤاخي بينهم أخوة الدين، وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب، وذلك أن أخوة النسب يعني تنفصل في الدنيا وتنفصل في الآخرة من أجل الدين، فأبيك وأخيك وفصيلتك وقبيلتك لا يجوز أن توالي أحدا منهم إذا كان كافرا، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فالشاهد أن صلة الإيمان وأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب، صلة الإيمان أقوى من أخوة النسب، وأخوة النسب أخوة لها حق يعني صلة الرحم، ولكنها مع الكفر لا موالاة فيها، وإن كان له حق دنيوي فإنه يعني يؤدى في الدنيا كما أمر الله تبارك وتعالى ب يعني حسن صحبة الوالدين وإن كفر، وكذلك قال النبي في قريش إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها، إلا أن لهم رحما، هذا قاله بالنسبة لقبيلته وعشيرته من الكفار، قال إن إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها، يعني أصل ما أمر الله عز وجل به أن أصله من يعني من صلة الرحم حتى وإن كانوا كفار، لكن الموالاة لا تجوز إلا بين مؤمن ومؤمن، أما بين مؤمن وكافر فلا تجوز. إنما المؤمنون إخوة، يعني ما المؤمنون إلا إخوة، أخوة الدين، فأصلحوا بين أخويكم، يعني قوموا بالإصلاح بين أخويكم إذا حصل يعني شر وفساد، وخاصة أن الشيطان حريص على يعني إذهاب هذه الأخوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه رضي بما دون ذلك بالتحريش بينهم. يعني رضي الشيطان بأن يحرش بينهم، والتحريش هو إثارة الفتنة والبغضاء بين المؤمنين بعضهم مع بعض. فهذا فعل الشيطان، ويعني عامة فعله مع أهل الإيمان هو أن يحرش بينهم وأن يثير البغضاء والعداوة فيما بينهم. فلذلك قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أصلحوا بين أخويكم أي المتخاصمين أو المتقاتلين، واتقوا الله يعني خافوا الله تبارك وتعالى لعلكم ترحمون، يعني لعلكم إذا فعلتم ذلك نالتكم رحمة الله تبارك وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل يعني ائتلام صفوفكم ووحدة جماعتكم وإزالة الخلافات فيما بينكم، لأنه كما قيل: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالجماعة لا شك أنها رحمة، هذه في الدنيا وكذلك في الآخرة، وكذلك في الآخرة، لأن يعني الذي يحلق ويعني يحلق الدين كما أخبر النبي اللي هو فساد ذات البين، كما قال النبي: إن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، بل إنه قد جاء ما هو يعني أشد من ذلك، في أن قبول الأعمال الصالحة لا تكون للمتخاصمين، كما جاء في الحديث أن الأعمال ترفع إلى الله تبارك وتعالى كل يوم اثنين ويوم خميس، فإذا يعني رفع عمل المتخاصمين يقول الله تبارك وتعالى: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين، أنظروهم يعني انجلوهم، ما يعني لا تعرضوا عملهم حتى يصطلحا، الأول يصطلحا وبعد ذلك يعرض عملهم على الله تبارك وتعالى. فعمل المتخاصمين لا يعرض على الله عز وجل. فلذلك يجب على المسلم أن يطهر قلبه دائما من كل خصومة وخلاف وشقاق بين المسلمين، وأن يحب أهل الإيمان جميعا، وأن يسعى بنفسه إذا أمكنه للصلح بين المسلمين عند الخصام، لأن الله يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله خافوا الله عز وجل لعلكم ترحمون. ونكتفي بهذا اليوم، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد.